تدري بحبك ماخذ قلب العالم ثاني واسمك ما ينزل بلساني تدري بحبك طمن قلبك وياك مكمل للتالي حبك مصدر راحة بالي طمن قلبك مالي لي شوق وحنية منسيني كل الهم البية وياك أحس غير الدنيا غير الدنيا شاغلني بيك معلقني من كل شي صدق وماخذني هنيالي بيك انت تحبني انت تحبني تدري بحبك ماخذ قلب العالم ثاني واسمك ما ينزل بلساني تدري بحبك مدمن حبك ما اقدر اصبر من دونك يا الكلش حلوات عيونك مدمن حبك تايه قبلك وياك تغير كل حالي وغيرك لا تصدق يا حلالي تايه قبلك حبك ترك قلبي بحيرة ما اقدر اوصف تفسيره للموت اظل معوضني كل تعب سنيني باللهفة والحب ماليني مثلك ولا شافت عيني شافت عيني مدمن حبك ما اقدر اصبر من دونك يا الكلش حلوات عيونك مدمن حبك